يا شجر فل بتطرح كل أوان ومعاد، صباح الحب يا غنى حب هتفضل عايشة في قلب الواد. صباح الفل يا شجر فل بتطرح كل أوان ومعاد، صباح الحب يا غنى حب هتفضل عايشة في قلب الواد. يا حطة في قلبي وأساس يا وطن اللي لا يمكن يتقاس، قامت نهار أبيض على شعرك الأبيض، قامت نهار أبيض على شعرك الأبيض. أنا لاقي قلب أبيض من قلبك فين يا أغلى الناس. شجرة فل بتطرح كل أوان ومعاد، صباح الحب يا غنوة حب هتفضل عايشة في قلب الواد. صباح الحب يا أمي.